وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فأولا أنا أحبكم في الله. ومنذ فترة طويلة ونحن نقول أن على الساحة طلبة علم كثيرون وعلى دعاء أكثر وعلماء كثيرون أيضا، ولكن المربين قليل، فنحتاج إلى إعداد طائفة المربين. المربي ليس شخصا يخطب الجمعة أو يعطي درسا، وإنما المربي وظيفته أن يجلس يستقبل من هم في أول طريق الالتزام، من يريدون الهداية، من يريدون طلب العلم، فيبدأ معهم بتزكية نفوسهم. جلسنا الجلسة الأولى منذ أسبوعين على مدار أسبوعين لإعداد منهج مبسط من خلال المدرسة الربانية للتربية، فاخترنا مجموعة من الكتب بالترتيب والتدرج. الكتاب الأول كيف أتوب، بعد منه الجدية في الالتزام، وبعد منه قصة الالتزام والتخلص من رأس الجاهلية، بعد منه أصول الوصول، وبعد منهم إلى الهدى. قلنا أهم صفة في المربي أنه يبقى غير متطلع وغير متشوف لحب الظهور. هواش عايز يبقى شيخ. أهم شيء في المربي أنه مش عايز يبقى مشهور ولا معروف، مش متطلع انه يخطب جمعة ولا يدي درس ولا يظهر في التلفزيون ولا يبقى يخرج له كتاب، وانما هو محب للخمول والخلوة والستر. كمان عايزين نقول ان المربي صفته ان هو لا يستطيع أن يزكي الناس إلا إذا كان هو نفسه مزكى، ذو نفس مزكى، ذو نفس طيبة. لذلك أنا مش هقدر أعالج في المريض اللي جاي لي. يعني أحد المربين بعت رسالة النهاردة بيقول إيه؟ إن أحد الناس اللي بيعالج معهم في كسل، ومع الكسل عجب، معجب بنفسه، شايف انه كويس. ازاي اقدر اعالج في الصفتين دول؟ فهنقول ان هو لا يمكن انك انت تقدر تعالج في الكسل وانت اصلا كسلان، ولا تعالج في العجب وانت معجب مغرور. لذلك احيانا بنقول ايه، ولازم نعتقد هذا اعتقادا جازما، إن مش كل الناس ينفع لهم علاج واحد. حتى في الطب العادي مش كل اللي بطنه بتوجعه ينفع ياخد فلاجيل مثلا، يعني لا، وإنما كل إنسان بيحتاج علاج معين. فلذلك بنقول إنك أنت لما عالجت في نفسك الكسل والعجب، مش شرط العلاج اللي أنت عالجت بيه نفسك ده ينفع مع الشخص ده. والمربي زي الطبيب، والطب عادة بيسموه ان هو علم التجربة. الطب ده تجريبي، بيأتي بالتجربة، فتلاقي اصلا الاطباء بيجربوا الدواء ده ويجربوه ويجيبنا. فلذلك دايما بنقول ان الاصل في التربية الصبر. الصبر الوقت جزء من العلاج، فلابد ان الامور دي تحتاج انها تاخد وقتها بتاخد وقتها بالراحة في مدة كافية. عندنا أصل من أصول التربية، أصول الفقه التربوي، واحد أعطي لفترات التحول وقتا كافيا. أعطي لفترات التحول وقتا كافيا. إن إنسان كان مدخن وبطل تدخين، لازم أديه فترة، فترة دي بتحن نفسه فيها للتدخين على طول، فترة طويلة على ما يألف حياته الجديدة ويبطل. لازم طول الفترة الأولانية اللي هو تاب فيها وأقلع عن هذه المعصية، لازم أديله البدائل. وعدته إن هو في إيده سجارة، كل شوية طلع علبة السجاير دي بتبقى من نفس العلة، إنه يطلع علبة السجاير ويطلع منها سجارة ويقفل العلبة ويحطها في جيبه ويولع الولاعة ويشد نفس. مش التدخين، مش الدخان اللي دخل جوه بقه اول لذه، لا ده اول لذه اللي هي ايه؟ تطليع علبه السجاير. فابدا وانا بعالج، لازم احط كل مرحله من المراحل دي في سكه علاجي، ان تطليع علبه السجاير هيطلع بداله هيبقى في جيبه بدل علبه السجاير مصحف. هو كل فتره هيحط ايده على جيبه عشان يطلع علبه السجاير، يقوم يلاقي ايه؟ مصحف، يقول لا اله الا الله. وهحط له في جيبه الثاني كتاب حصن المسلم الصغير ده، بس حط ايده لو هو مثلا ايه، ما احنا هنلاقي في البدايه مش سهل ان يحط ايده يلاقي المصحف يقوم يطلع المصحف ويقرا فيه، مش شرط ان هو هيطلع المصحف ويقرا فيه. فانا هحط له الكتاب الثاني اللي اسمه ايه؟ حصن المسلم، يطلع برضه ويفره يلاقي فيه ذكر يعجبه ويقوله. فاهم ازاي؟ نفس الحركه بتاعت ايه؟ الشفطه دي أعلمه نبقى مع سواك. السواك ده برضه ممكن إيه؟ يديله بديل، يديله نكهة ريحة السواك، وبدله السواك ده كل يوم وكل يومين عشان تفضل ريحة السواك ده في إيده في بقه موجودة. لازم من لوازم المربي الفطنة، والفطنة دي من الصفات اللي العلماء ذكروها في صفات الأنبياء، الصفات أو الشروط اللازمة اللي بالاستقصاء عرفت في كل الأنبياء، لابد أن يكون الفطنة. الفطنة اللي هي الذكاء والفهم، يبقى لماح، يبقى مدرك، ما يضحكش عليه، لا يخدع، لا ينكر به، يبقى فطن ذكي سريع البديهة. لازم المربي يبقى كده، حيث ان العاصي ما يخدعه، ما يضحكش عليه، ما يلعبش بيه، وانما العاصي يبقى عارف ان المربي ايه؟ فاهمك. وممكن احيانا بيتسم المربي، مش احيانا، لازم يتسم المربي بخلق التغافل. اكتبوا الحاجات دي لان الحاجات دي مش مكتوبه عندي، صفات المربي او الصفات اللي لازم توافرها في المربي. التغافل، قالوا ايه؟ ليس النبي بسيد في قومه لكن سيد قومه يتغابى. يتغابى يعني ايه؟ يتغافل، يعمل فيها مش واخد باله. يعني احيانا هتصدر حركه من العاصي اللي عايز يتوب ده وهفوتها، انا شايفها وكشفه وعارفه بس هفوتها بمزاجي. بس احيانا احتاج ان انا اوريله ان انا ايه؟ أنا واخد بال، أنا شفته بس هفوتها من غير ما عاتبه فيها ولا حاسبه عليها. ما نعملش زي فلان من الدعاء اللي قال إيه، معلش يصلي الفجر مرة في الأسبوع وبعدين مرتين في الأسبوع. الكلام ده كلام فارغ، ترك الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا فهو كافر. ما ينفعش أن أنا أتساهل في الأمور دي ولا أتغافل عنها، وإنما لابد أن أنا أتوجه إليه. يعني دي بعض الشروط اللي خطرت على البال الآن عشان نراعيها. وكلما أتى شيء، احنا اتفقنا في الأسبوع الماضي ان احنا هنبدأ مع بعض ندرس كتاب كيف أتوب دراسة، يعني مش قراءة، مش هنقعد نقرأ. احنا بنقول كده ان التوبة وظيفة العمر، يعني التوبة مش احنا بنتكلم في مدارج السالكين، ان المنزلة الاولى المنازل اليقظة وبعدين الفكرة وبعدين البصيرة وبعدين العزم وبعدين المحاسبة وبعدين التوبة. ما بنقولش، بنقول ان التوبة مش مرحلة، الانسان بيتوب ويبقى عدى مرحلة التوبة وينتقل للي بعديها، وانما بنقول ان التوبة بتظل معاه طول العمر، وظيفة العمر. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا الى الله جميعا. فدي فكرة كويسة لأحمد نكتبها برضو نمرة واحد، ان كتاب كيف اتوب ليس مرحلة تمر وينتهى منه وينتقل الى غيره، وإنما ينتقل به إلى غيره. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه، ولا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أنشأ الكون بقدرته وما حواه، ورزق الصوم بمنته ومنه من هداه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه أنشأ الكون بقدرته وما حواه، ورزق الصون بمنته ومنه من ولاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه، وأسكنه في حرم قربه وحماه، وأمره كما شاء ونهاه، ثم أجرى عليه القدر بموافقته هوى، فنزعت يد التفريط ما كسى، ثم تاب الله عليه فرحمه واجتباه، وحاله ينذر من يسعى في ما اشتهى. رأينا أحمد أنك أنت تشكل وإحنا ماشيين كده، عشان لو قريت مع الراجل اللي جاي لك هيبدأ في البداية تعرف تقرأ على الأقل تشكل آخر الكلمات. طرد إبليس وكانت السماوات مأواه، فأصمه بمخالفته كما شاء وأعماه، وأبعده عن بابه للعصيان وأشقاه، وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. ألان الحديد لداود كما تمنى، يأمن لابسه من يلقاه، ثم صرع صانعه بسهم قدر ألقاه، فلما تسور المحراب خصماه، أظهر جدال التوبيخ فخصماه، وظن داود أنما فتنا. ذهب ذنون مغاضبا فالتقمه الحوت وأخفاه، فندم لما رأت عيناه ما جنت يداه، فلما أقلقه كرب ظلام تغشاه، تضرع مستغيثا ينادي مولاه: إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه. أحمده سبحانه وتعالى، تعالى ربنا سبحانه وحاشاه، أن يخيب راجيه وينسى من لا ينسى. أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه، فساقه إلى حجر عدوه فرباه، وجاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه، فمشى في البحر وما ابتلت قدماه، وتبعه عدوه فأدركه الغرق وواراه، حتى إذا قال آمنت إذا جبريل بالطين يسد فاه. وكان من راية شرف موسى ومنتهى أنه خرج يطلب نارا فنادى: يا موسى إني أنا الله. شرف أمته شرفا بما أولى، فقال ربنا لهم: وأني فضلتكم على العالمين، ولكن جئنا بكنتم خير أمة أخرجت للناس أخذنا، فالحمد لله. خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، فاختاره على الكل واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقربه منه حتى كان قاب قوسين وأدناه، فأوحى إليه من سره وكلمته ما أوحى، ووعده المقام المحمود، فاللهم بلغه منا. الحمد لله الذي دلنا بنبيه عليه وعرفنا، وأجلنا بالقرآن العظيم وعلمنا، وهدانا إلى بابه بتوفيق أودعنا. أحمده سبحانه حمدا لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخرى، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله على محمد ما تحركت الألسن والشفاء، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله، ثم سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي جلسة مناجاة مع النفس ومحاسبة لها على تفريطها، سألت نفسي وسألتني: كيف تعرفين الله وتقدرين بنعمه عليك ظاهرة وباطنة، ثم تبارزينه بالمعاصي في الليل والنهار؟ وقلت لها: أما تخشين الخسف؟ أما تخافين العقاب؟ وقلت لها: ألا تتوقين إلى الجنة بحورها وحريرها ونعيمها الذي لا ينفد؟ ألست تهربين من النار بسمهريرها وأغلالها وعذابها الذي لا ينتهي؟ ثم قلت لها: اختاري. فقالت: أتمنى يوما أتوب فيه إلى الله. فقلت لها: أنت في الأمنية فاعملي. قالت: فكيف؟ صف لي الطريق وبين لي العقبات، قل لي كيف أتوب. أخي التائب، لابد أن تعلم أن أول الطريق وقفة، والسير في الطريق عمل، وزاد الطريق توبة. واعلم أن الموت يأتي فجأة. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرتا. عايزين نتعلم في قراءة الكتب، ونعلم التائب المتربي إن أهم حاجة في قراءة الكتاب إنك تقرأ آيات القرآن. بعض الناس لما بيجي يقرأ المصحف، يقرأ في الكتاب ويلاقي آية، يقوم يعمل إيه؟ يعديها. يعني بص كده: واعلم أن الموت يأتي فجأة، يقول الله تعالى: قل يا عبيد، واعلم أخي التائب أنك تطلب السعادة. غلط. لعلك انت ما بتستفدش من القرايه دي الا ثواب قرايه الايه. قراءه الايه بتاخد على كل حرف 10 حسنات، وقراءه كلامنا ما بتستفدش حاجه، ما بتاخدش فلوس، ما بتاخدش قصدي حسنات عليك. الحسنات اللي انت بتاخدها، الحسنات اللي انت بتاخدها على قراءه القران. عشان كده عايزين نعود التائب، ونعود الراجي، ونعود الملتزم. أهم حاجة قراءة القرآن، إنك تقرأ الآيات، إنك تقرأ الآية وتقرأها على مهلك وتتدبرها وتشوف إيه المقصود منها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. عايزين برضو نعلم على ثم لا تنصرون، ونعلم على بغتة. أن تقول نفسه يا حسرتا، علم على يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، علم لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، علم على واستكبرت وكنت من الكافرين. فالتوبة أخي التائب هي ملاك أمرك، هي مبعث حياتك، هي مناط فلاحك. ما زلت بكلمه ببساطة إن هو لسه مبتدئ، مش عايز أقول له بقى إيه إن يا عبادي دي إن مقام عالي، عايز أمشي لسه في مقامه برضه، لأن شر ما يصاب به التائب في أول الطريق الغرور. إحنا قلنا إيه؟ إن التائب في أول الطريق ربنا سبحانه وتعالى بيدوقه، بيكرمه، بيدوقه حتة أنس وشوية شوق وشوية حب، ربنا بيديله ده في البداية، لكن ده كله بيروح بعدها مباشرة. مش عايز أعيد كل الكلام اللي قلناه قبل كده، نقول لك زي ما أنت تروح عند البقال وعايز يدوق لك دو حتة الجبنة دي، دو حتة الحلاوة دي، دو الزيتونة دي، فدوق بس، لكن لو قلت له اديني كيلو يقول لك ايه؟ ادفع. فعشان كده ربنا سبحانه على في اول الطريق بيدوق التائب ايه؟ لذه الانس بالله. لكن اذا اراد انه يعيش الانس يحتاج انه يجيب الانس ده بايه؟ بعمل. كل المعاني اللي في اول الطريق دي بتروح. عشان كده كله في الاول له شره. فبيبدا وحاسس ويقول لك انا كنت في اول التزامي طاير. كل ده راح، راح ليه؟ لأنه ما عملش. لو عمل كان طال. احنا خدنا الحتة دي دلوقتي، هنكتفي على كده. وفهمتوا طريقة العمل في الكتاب السيد. ماشي؟ عايزين الأسبوع الجاي يا عم الشيخ. أشوفك أنت اشتغلت في الكتاب كده.